اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا بمزيد فضل ورحمة. اللهم ارحمهم وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عن تربيتنا خير الجزاء. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأولادا خيرا من أولادهم ودنيا خيرا من خيرا من دنياهم يا رب العالمين. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم خير معين يوم قل المعين وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر بعزتك يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى على السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب ويا أملنا إذا احلولكت الظلماء. نسألك فرجا عاجلا نسألك نصرا عزيزا نسألك رحمة بها من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. لا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا. لا تصرفنا إلا وقد سترت عيوبنا. لا تصرفنا إلا وقد أعتقت رقابنا. أعتق رقابنا أعتق رقابنا. إن أجسادنا على النار لا تقوى فحرمها على النار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.